بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، المستشار في الدول الملكي، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة ويبارك في علمي وعملي وولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذا الملف وهذا الوضع الساخن في فلسطين، في مصر النبي صلى الله عليه وسلم، في جنبات المسجد الأقصى، حيث يعمد العدو المحتل الصهيوني إلى التضييق على إخواننا هناك، على الفلسطينيين هناك، وخنقهم عبر مسلسل طويل وصل إلى مراحله الأخيرة في السيطرة على هذه البقعة المباركة والعمل على هدم هذا المسجد المبارك، المسجد الأقصى، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهجير أهله وتجويعهم والعمل على تشريدهم والعمل على إزالتهم من هذا المكان وجعلهم أمام الأمر الواقع. يساند ذلك ويدعمه هذا التآمر الدولي العجيب الذي يغض الطرف عن هذه الممارسات الظالمة الغاشمة، وكذلك يدعم بكل ما أوتي في الدفع بهذا المخطط الصهيوني، وكذلك يمنع كل المحاولات التي حتى تدينه على الأقل الأصعدة. وفي المقابل هناك رجال صابرون ونساء صابرات يقاومون هذا المحتل بكل ما أوتوا وبما استطاعوا من قوة، عبر حجر أو صدر عار أو صيحة وتكبير في وجه هذا العدو. رأينا من المبشرات والبذل والعطاء والشجاعة المتناهية ما تسر كل مسلم وتبعث في نفسه أن الله عز وجل حافظ دينه وأنه مع أولياء الصادقين الصالحين. موقف المسلم من هذا ما يجري في مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن وظيفة العالم الشرعي أن يبين أحكام الله فيما يجري على الناس من الوقائع والحوادث. وهذه الواقعة العظيمة التي ذكرتها والتي تأتي حلقاتها على إخواننا في فلسطين العزيزة، يجب أن نبين الحكم الشرعي المتعلق بها. فهناك عدد من الأحكام الشرعية، فمن الأحكام الشرعية أن لا ييأس الناس من نصر الله عز وجل لأهل الإيمان، فإن الله قد وعد المؤمنين بنصرهم متى قاموا بشرعه ودينه، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن ثم فإن نصر الله متحقق لا محالة لأوليائه، فإن وعد الله لا يخلف، كما قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، وكما قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا. فمهما حاولوا بإعلامهم أو بتحايلاتهم ومكرهم إضفاء هالة إعلامية على هذا العدو وما لديه من قوة، لنعلم أن الله أقوى وأنه سبحانه بقدرته يستطيع أن يقلب سلاح العدو ليكون عليهم بدل أن يكون لهم، ورب العزة والجلال قادر على أن يجعل تكالب الأعداء يعود عليهم بالوبال. فإن الله عز وجل قد أخبر عن بني النظير بأنهم قد ظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثانيا، يجب على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يؤيدهم بكل ما يستطيع، فهذا الموقف المتخاذل من بعض الناس مخالف لشرع الله ولدينه. والنصرة أولها وأعظمها بالالتجاء إلى رب العزة والجلال أن ينصرهم، يحتسب كل واحد منا الأجر في دعوات صادقة بليل أو نهار في أوقات الإجابة، أن ندعو لإخواننا هناك أن يكون الله معهم مؤيدا ناصرا. والله جل وعلا قد أمرنا بالدعاء وتكفل بالإجابة، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والولد الصغير والشابة الصغيرة، كل الجميع يتقربون إلى الله بدعوات صادقات بينهم وبين رب العزة والجلال في أثناء السجود، في أثناء أو في أوقات الإجابة، في أواخر ساعات هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم لا يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أتاه، نتوجه إلى الله أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يكفيهم شر أعدائهم وأن يجعل قدرة وقوة أعدائهم عائدة إليهم. وثالثا، يجب على أهل القدر من أهل السياسة أن يبذلوا كل ما يستطيعون لنصرة إخوانهم هناك، سواء باجتماع مع من يكون له رأي أو قدرة لرد هذا الظلم عن إخواننا هناك، فإنهم قد ظلموا في أموالهم وظلموا في دمائهم وظلموا في محارمهم وظلموا في عبادتهم حيث منعوا من الذهاب إلى بيوت رب العزة والجلال، ونصرة المظلوم من الواجبات الشرعية. ورابعا، على أهل وسائل الإعلام بكل أنواعها واختلاف درجاتها وطبقاتها أن يتقربوا إلى الله بشرح هذه القضية ونصرة أهلها والسعي في رد عدوان هذا العدو وبيان الظلم الشنيع الواقع منه على أهل الإسلام. والناظر في سنن الله الكونية يجد أن الباغي تدور عليه الدوائر، وأن سنة الله في الكون أن الظالم وإن أمهل قليلا إلا أن الله جل وعلا يقلب عليه الأمور، لما ظلموا أهلكناهم، سنة كونية باقية من عند رب العزة والجلال. ولذلك فلا نيأس ولننتظر فرج رب العزة والجلال. كذلك أيضا، على من الواجبات الشرعية أن نمد إخواننا هناك بما نستطيع من غوث، فإنهم قد جاءهم من الضر ومسهم من الجوع والفقر والحاجة ما الله به عليم، ضيق عليهم أعداؤهم ومنعوا منهم حوائجهم. ولذلك علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بإغاثتهم بكل ما نستطيع، نرجو بذلك ما عند الله، ومن كسى مؤمنا على عري كساه الله من حلل الجنة، ومن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله عز وجل من طعام أهل الجنة. كذلك أيضا، على أهل الرأي وأهل الحكمة من إخواننا هناك أن يتدبروا الأمر وأن يعالجوا هذه القضية بما يعود عليهم بالنفع الكثير. بعض المعالجات التي تكون ردة فعل قد ينتج عنها آثار سيئة يطلبها العدو ويريدها، فعندما يجتمعون ويتشاورون وينظرون ما هو النافع لهم ويخططون ويضعون ما يتناسب مع حالهم، يعود هذا عليهم بالخير الكثير. وهذا من فعل الأسباب التي أمرنا ببذلها. أسأل الله أن يعين إخواننا هناك، وأسأل الله أن يكفيهم شر هذا العدو، وأسأل الله أن يجلي هذا العدو من بلداننا بلدان أهل الإسلام، كما أسأله جل وعلا أن يعجل لهم بالعقوبة، اللهم عجل لهم بالعقوبة، اللهم عجل بنصر إخواننا هناك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. صلى الله على نبينا محمد، بارك الله فيكم معالي الشيخ. سأذن لكم في مجموعة من المتصلين والمتصلات، أبدأهم بالأخت الكريمة أم هيا معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. شخص عليه دية، هل عليه زكاة؟ شخص في ذمته دية، إيه؟ هل عليه زكاة؟ إيه؟ وش وقدرته المالية؟ يعني متوسطة. يعني أكثر عنده الدية الآن؟ إيه على دية. لا أقصد أنه يملك قيمة الدية وغير الدية. لا لا. طيب. سؤال آخر يا مهيا. لا لا. بارك الله فيك. الجوهر معنا، تفضلي. أختي الجوهر معنا. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة. الأول. السؤال الأول، الله يعافيك، بسأل عن نظام حجز الفنادق، يطلبون عليها اسم بوكينج بالفيزا، والسحب يكون بعد الدخول الفندق يسحبون، ولو حصل ظرف للشخص وما جاء ما يسحبون، ما أدري عن صحته يعني حلالها أو حرامها. أو يسحبون لو ما جاء الشخص، سحبوا أول يوم بس. والسؤال الثاني، الدعاء في الجلوس بين السجدتين، أنا سمعت إنه لازم الواحد يقول ثلاث مرات ربي اغفر لي، بعدين يقول ولي والدي ويدعي دعاء، أي دعاء، بس لازم يقول على الأقل ثلاث مرات ربي اغفر لي. السؤال الثالث، أبغى الله يعافيك تفسير الآية في القرآن سورة لقمان، ومن الناس من يشري له الحديث، أبغى تفسيرها الله يعافيك. ومن الناس من يشري، هل صوت المرأة عورة؟ لأن فيه ناس كثير يقول صوت المرأة عورة، لما يجوز تكلمين شيخ تسألينه، ما أدري، وأنا حج عليهم أقول لا، يعني الصحابيات كانوا يسألون ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صحيح. كان يقول لهم الصوت عورة. بارك الله فيك أختي الجوهرة، شكرا لك. معي متصل سهيل، معي تفضل. معنا سهيل، تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي سهيل. طيب يا شيخ، أنا عندي سؤال. تفضل يا أخي. النساء يا شيخ اللي يضربون الطبل في الزواجات، نعم، ويغنون أغاني المغنين مع الدفوف، وش حكمها يا شيخ؟ طيب. وفي سؤال ثاني، التساهل النساء بلبس العاري، وش حكمه؟ بس إيش؟ العاري. اللبس العاري، وحكم التشكير للنساء يا شيخ. طيب. شكرا لك أخي سهيل، بارك الله فيك. معي متصل أبو خالد من الجزائر. عمر من الجزائر، تفضل. السلام عليكم أخي أحمد، أحسن الله إليك، عندي أربع أسئلة إن أمكن ذلك. تفضل أخي عمر. شكرا يا شيخ، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة الزلزلة مرتين، أي في الركعة الأولى ثم أعادها في الثانية؟ أما السؤال الثاني، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا صرف المسلم ثلث ماله في العطر فلا يعد مبدرا؟ أما السؤال الثالث، بارك الله فيكم. السؤال الثاني، إذا صرف ثلث ماله في العطر، نعم، لا يعد مبدرا. أما السؤال الثالث، بارك الله فيكم، هل إذا سافر المسلم سفرا لا للضرورة بل للسياحة والتجول، هل يكون في حقه الفطر في رمضان وتقصير الصلاة؟ أما السؤال الأخير، أحسن الله إليكم يا شيخ، هل يجوز للمسلم أن يدخل الخلاء ومعه شيء من اللغة العربية، لأن أصبحت بعض الأقمشة فيها عند الرقبة كتابات باللغة العربية؟ وأخيرا يا شيخ، أريد رحمك، لأننا نحن في الجزائر والله محتاجين إلى شيخ مثلك، فهل يمكن ذلك؟ بارك الله فيكم. طيب، أشكرك أخي عمر. ووسيلة التواصل مع ضيفي الكريم معالي الشيخ، له موقع في الإنترنت، وكذلك حساب التويتر، يمكن لأخي عمر وغيره من التواصل مع ضيفنا الكريم من خلالهما. شكرا لك. معي أبو خالد، تفضل. تفضل خالد. عليكم السلام ورحمة الله. أخوي، أنا كان عندي قرض من بنك الراجحي يا غالي، قبل كم سنة طلعت قرض، نعم، والمبلغ كان يعني مرتفع علي، وأصلا ما يكفي، وبحثت عن من يسدد عني القرض هذا، لقيت مكتب يملكون يعني أسهم بنك الماء. قالوا نعطيك الأسهم هذه نملكها احنا في المحفظة عندنا، ونعطيه مقرضك هذه الأسهم، يشترون الأسهم هذه يبيعونها برغبتي أنا متى ما رغبت بيعها وشراءها، ويدعون مبالغ الحساب يسدد البنك ورجع له، طلع قرض جديد ورجع لهم قيمة الأسهم هذه اللي أخذتها منهم بربح 3000 كذا، ما أدري إيش حكمها. طيب تسديد القروض هذا؟ نعم. في سؤال آخر أبو خالد؟ سلام عليكم. بارك الله، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أبو يزيد معي تفضل. أبو يزيد معنا تفضل. هلا أبوي. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك يا أخبر خير، وأشهد الله أني أحب في الله. أحبك الله وأسعدك. يا شيخ أنا بعت لي في الله مليون، وحسبت مليون وثلاثمية، 3% هذه يأخذها صاحب الشاري. نعم. حسبناها على البنك وشاري عن طريق البنك، 3% هذه يأخذها الشاري، وأنا لي مليون بس، هذاك يقول بدل أدري أنا وش علي، أنا كبايع أنا علي فيها شيء، وإذا كان علي فيها شيء يا شيخ وش كيف الطريقة اللي أنا أتخلص منها؟ أنت بعت وانتهيت يا أبو يزيد؟ من قبل سنتين الله يطول عمرك. طيب أيه. في سؤال آخر؟ أنا بشوف أنا كبايع أنا وش علي، أنا وش يلحقني إذا كان في البيع الشيء. طيب تسمع إجابة. الله يحفظك. في سؤال آخر؟ شكراً يا غالي، بارك الله فيك. شكراً لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم مع الشيخ. سؤال الأخت مهيا تقول إذا كان الإنسان عليه دية، يبدو دية أيا كانت، فهل عليه زكاة إذا كان يملك هذه الدية ويزيد ما يملكه عنها، أو ما يملك إلا هي أو لا يملكها ويأخذها من الناس؟ الزكاة فريضة شرعية وركن من أركان دين الإسلام، قد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم الآية، وبالتالي يجب على الإنسان الذي يكون عنده مال زكوي أن يدفع زكاته، ولا يجوز له أن يفرط فيه، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة تتعلق بالمال، من كان عنده مال وجب عليه أن يزكيه. لا يوجد دليل في الشرع يدل على أن الديون تمنع من وجوب الزكاة، ما دام الإنسان في يده مال وجب عليه أن يزكيه ولو كان في ذمته مال. المال الذي في ذمته مغاير للمال الذي في يده، فهو يزكي المال الذي في يده. ومن ثم من كان عليه دية أو كان عليه دين وكان في يده مال زكوي بلغ النصاب، وجب عليه أن يزكي هذا المال لعموم النصوص الواردة بوجوب أداء الزكاة في الأموال، وهذا الذي في اليد مال زكوي وجبت زكاته. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الجوهرة تقول حكم هناك نظام لحجز الفنادق يطلق عليه بوكينج، ويكون السحب حينما يصل الإنسان ويسكن يسحب قيمة هذا السكن، وأحيانا إذا لم يأتي يسحب يوم واحد. هذا النوع من أنواع العقود هو عقد وكالة، فكأنه بمثابة قد وكل هذه الشركة لتستأجر له هذا المكان الذي يسكنه، والأصل في عقود الإجارة جوازها وحلها، والعاصل كذلك في عقود الوكالة، ولا أجد مانعا يمنع من مثل هذا التعامل. بارك الله فيكم. تسأل عن دعاء الجلوس بين السجدتين، تقول هل يلزم الإنسان أن يقول رب اغفر لي مرتين ثم بعد ذلك يقول ولوالديه؟ نعم، بعض الفقهاء ذكر أن الجلسة بين السجدتين يقال فيها رب اغفر لي، وراوا أن الواجب فيها واحدة، وأن ما زاد عليه فإنه من المستحبات، وليس هناك تقييد في النصوص الشرعية بالدعاء الذي يقال في الجلسة بين السجدتين، فلو دعا الإنسان له أو لوالده حتى من المرة الأولى فالأظهر أنه لا حرج عليه في ذلك، فلو قال رب اغفر لي ولوالدي من المرة الأولى فلا حرج عليه في ذلك. نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول فضيلة الشيخ، لقد تساهل الرجال والشباب في كشف الفخذ فيلبسون فوق الركبة أو قريبا منها، وأثناء الجلوس يظهر جزء كبير من الفخذ، هل الفخذ ليس من العورة؟ وهل كشف الأب لفخذه أمام بناتي وأولاده والأولاد أمام أخواتهم جائز أم يجب ستره؟ لا يجوز للرجال أن يكشفوا أفخاذهم أمام الآخرين غير الزوجات، وذلك لأن الفخذ عورة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. وما عرضه من النصوص لا يقوى على معارضته، لأنه إما فعل يحتمل التخصيص وإما لفظ يحتمل التأويل، ولذلك فالأظهر أنه يجب على الرجل أن يغطي فخذه أمام الآخرين، وخصوصا في الصلاة، ولا تصح صلاة رجل كشف فخذه في أثناء الصلاة، لأنه قد كشف ما أمر الله بتغطيته في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي غطوا عوراتكم. ويجب على الرجال الحرص على تغطية أبدانهم، والشيطان قد يدخل في النفوس وقد يحركها برؤية شيء من أعضاء البدن، ولذلك الواجب على الرجال آباء وإخوانا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يغطوا أبدانهم وألا يظهروا بملابس كاشفة للعورة للفخذ أو لغيره، أو ملابس شافة يتبين معها ما وراء البدن، فهذا كله من المحرمات التي لا يجوز للرجال أن يفعلوها. بارك الله فيكم. ذكرت أن معلم ابنها في المتوسط ذكر بأن الفخذ ليس بعورة، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم للدخول على الرسول وكان كاشفا فخذه فأذن له. يعني هذا الحديث كما ذكرت قبل قليل هو من الأفعال، إذا تعارض فعل وقول قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظة الفخذ في مرات تطلق ويراد بها الساق، ويراد بها الساق، وحينئذ فهذا الاستدلال لا يصح، ويجب على هذا المعلم وعلى غيره أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يبحثوا عن روايات مؤولة وألفاظ تحتمل غير المعنى، ومسائل الشرع والدين يرجع فيها إلى أهل العلم والفتوى. نعم. وأما المعلم الصبيان الذي يختص بتعليم الناس الواجب الشرعي من كيفية أداء الصلوات وكيفية فعل الوضوء ونحو ذلك، فهذا ليس بمؤهل إلى أن يكون من أهل الفتوى، أو أن يكون ممن يرجح بين الأقوال، أو ممن ينظر بين الأدلة عند تعارضها. فمثل هذا يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يدخلوا الناس في شبهات وهم لا يعلمون حقيقة هذه المسائل ولا المعاني الشرعية المرادة بهذه الأدلة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم على الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا. وما مرحبا بكم جميعا، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا. بارك الله. عطفا على الحديث قبل قليل حول كثير من الأسئلة ترد هنا أن فلانا قال كذا وما والرأي كذا، أو أنا قرأت في الإنترنت أنه كذا، الشيخ الفلاني ذكر هذه القضية وبحث عنها في النت، أو ذكر لي إمام المسجد، ذكر لي المعلم، أو ذكر لي الشيخ الفلاني أن هذا الكلام مرجوح وغيره. ما الضابط في مثل هذه الأشياء، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بدين الإنسان وعبادته وصلاته؟ نعم، هذه الأمور لها جانبان، جانب أنها معلومة، والعاقل لا يعتمد في معلومته إلا على مصدر يوثق به ويعلم أنه من أهل التحقيق فيه، والجانب الثاني أنها دين. نعم. وأن العبد مؤاخذ بهذا الأمر مؤاخذة شديدة، فلو جاء للإنسان معلومة طبية ما اعتمد عليها حتى يعلم أنها من جهة يوثق بها، وهكذا لو جاءته تغريدة في تويتر عن معلومة إخبارية أو تاريخية ما اعتمد عليها حتى يعرف الجهة التي تلفظت بهذه اللفظة أو كتبتها. صحيح. هكذا في دين الله عز وجل. ثم هذا دين يخشى الإنسان من أن يكون كاذبا فيه على رب العزة والجلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن ما يقول أو بكل ما سمع. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن ينقل مثل هذه المعلومات وهي لم تصدر من أشخاص يوثق بهم. باب الفتوى وباب الاجتهاد هذا منصب له شروط وضوابط يتعلم الناس سنوات عديدة ويمارسون العمل في الفتوى ويمارسون العمل في النظر في الأدلة والبحث فيها وكيفية استخراج الأحكام منها بضوابط محددة. عندما يأتي إنسان وليس لديه هذه الضوابط يجيك متخرج من كلية التربية ولا متخرج حتى من كلية الشريعة في مرات ويمر عليه وقت طويل ينسى المعلومات وينسى الأهلية والقدرة على أخذ الأحكام ثم يبدأ بعد ذلك يضرب قول فلان يضرب قول فلان هذا لا يجوز له ولا يجوز الاعتماد على قوله ويجب إسكاته وعدم تمكينه من مثل هذا الكلام. يعني المثال المسألة الطالب الذي نقل عن أستاذه مثل هذه المعلومة على أوليائه أن يبلغوا إدارة المدرسة فلان يعطي أبنائنا فتاوى مخالفة يجب عليكم أن تسكتوه ولا يجوز له أن يتحدث في شرع الله ودينه بما يخالف الفتوى التي نعتمد في على أصحابها وأقوال المفتين فيها. وهكذا أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي يأتيك ويضرب قول المفتي فلان وقول المفتي فلان ما عليكم من فلان. الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى هؤلاء فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا تبرأ ذمتنا إلا بالرجوع إليهم والأخذ عن الأخذ من أقوالهم والصدور عن فتاواهم. وبالتالي لا يجوز لأحد أن يضرب قوله وأن يعارض قوله بأقوال هؤلاء كائنا من كان. وليس لدى الإنسان كون أنك سمعت معلومة واقتنعت بها وأنت لست مؤهلا لفهم الأدلة وليس لديك معرفة بطرائق الترجيح وليس لديك قدرة على معرفة كيفية ترتيب الأدلة كيف يستدل بالأحاديث ما يعني ما يفرق بين دلالة إشارة ولا دلالة اقتران ولا دلالة تنبيه ولا غيرها من أنواع الدلالات ولا يعرف المنطوق من المفهوم ولا يعرف الخاص من عام ولا مطلق من مقيد ولا يعرف كل هذا يجعل الإنسان عامي حتى وإن جاءك الدليل وإن مرت عليك الأدلة ليس لديك القدرة على فهم هذه الأدلة. هذه الأدلة تحتاج إلى مبادئ وقواعد وضوابط في فهمها والقدرة على تعاملها. كون جاءك حديث مناسب هوى الإنسان وبدأ يفتي به هذا من القول على الله بلا علم وهو من أشنع الذنوب وأعظمها إثما. وقد قال الرب العزة والجلال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وقال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإننا نخشى من هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الأحكام وينسبونها إلى الله وإلى شرعه أن يدخلوا في هذا الحديث وما مثله. ولذلك فالتحذير يجب علينا أن نحذر بعضنا بعضا من هذه الجريمة. نعم جريمة القول على الله جريمة الكذب على رب العزة والجلال جريمة استصدار فتاوى وأحكام ونحن غير مؤهلين لإصدارها. الآن في عبر وسائل التواصل وبعض الصحف أناس ما عرفوا لا يقيم الفاتحة أحيانا ومع ذلك يتصدر لقضايا كبار في قضايا الشرع ويفتي فيها. نعم ولذلك يجب علينا أن ننصح هؤلاء وأن ننكر عليهم وأن نتخذ الوسائل المعينة على جعلهم لا يضلون عباد الله ولا يصدون الناس عن دين رب العزة والجلال. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أعود لأسئلة الأخت الكريمة الجوهرة تسأل عن تفسير قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هذه الآية جاءت بعد ذكر فريق المؤمنين الذين على هدى وهم من المحسنين وما أعد الله عز وجل لهم من الخير العظيم دنيا وآخرة. ثم ذكر جل وعلا صنفا آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث هو الحديث الباطل والشيء الباطل ومما يدخل فيه الدعايات الكاذبة والفتاوى المزورة كما ذكرنا قبل قليل، وممن يدخل فيها أيضا أصوات الباطل وقنوات السوء، وكذلك أيضا الغناء، كذلك أيضا آلات المعازف مما تدخل في هذه الآية كما فسرها ابن مسعود وغيره، ليضل عن سبيل الله، أي ليبعد الناس عن الخير والهدى والحق، ليجعلهم في جانب الضلال ويصد عن سبيل الله. فحينئذ ثم قال بين جل وعلا أن هؤلاء سينالهم عذاب يخزيهم في الدنيا والآخرة، ومن ثم هذه الآيات تتعلق بصنف من الناس يجعلون الناس يبتعدون عن حديث الهدى وحديث الخير وآيات القرآن إلى ما يضادها من أحاديث اللهو والباطل. نعم. بارك الله فيكم أحسن لك. تسأل عن صوت المرأة، هل هو عورة في على إطلاقه أو هناك ضوابط لذلك؟ نعم، صوت المرأة إذا حسنته وجملته فإنها حينئذ لا يجوز لها أن تتكلم به عند الرجال، كما قال تعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وأما إذا تحدثت به حديثها المعتاد الذي ليس فيه تغنج ولا تحسين للصوت فإنه لا حرج عليها في ذلك، بشرط أن يكون الكلام الذي يشتمل عليه هذا القول كلاما معروفا لا يختص به الرجل في حديثه مع أهله. كذلك ينبغي أيضا أن يجتنب أن يكون هناك خلوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اختلاء الرجل بالمرأة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. استأذنكم معي محمد من موريتانيا، تفضل معنا محمد. طيب نورة تفضلي. أختي نورة تفضلي. نعم تفضلي يا أختي. سؤال سؤالي؟ إيه نعم تفضلي. نعبد الآن مع حكم السعودة بحيث أني أعطيهم اسمي والشركة هذه ويعطوني مكافأة مالها كل شهر عن مثل. طيب يعطونك الاسم، يأخذون الاسم ويعطونك مكافأة شهرية؟ إيه مكافأة، يعني يشتغلون باسمي ويعطوني هذا السعودة كنت أكثر. طيب في سؤال آخر نورا؟ إيه سؤال ثاني. وش السؤال الثاني؟ لا قبل نزول الدورة كذا بثلاث أيام أو أربع أيام كذا قبل نزول المصطلح يجي وردي كذا أحيانا قطعه، وإذا جيت قعدت شوفت كذا أشوف الأشياء هذه ما حكم الصلاة فيها. سألت أكثر من مرة شيخ أحد قال تعتبر من الدورة وأصر كذا الصيام ما الصلاة فيها. طيب شكرا لك. واحد يقول ما تكثر دورة الصلاة حتى نزول الدماغ الكثير. طيب ما تنقطت يعني ما بيش الحكم. طيب تسمعني إجابة، شكرا لك يا نورة. أبو زياد معي تفضل. أبو زياد أخي أبو زياد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عايش في جدة وأطلع الخميس في الجمعة للوالدة، فما أدري يعني أترخص وقت السفر بالصلاة مع أنك يعني قريب. وين تطلع الوالدة الله يسلمها؟ وين هي فيها أبو زياد؟ أنا وقدمت كذا بعد الصلاة يعني ترخص وأنا أصلي في البيت. يا أبو زياد يا أبو زياد الله يحفظك رعاك، الوالدة الله يطول عمرها على طاعة، وين هي فيه؟ في الطائف. أنا في الطائف، أنا رحت عندي مشوار دور الثالث أجلس فيه الخميس والجمعة وأرجع. طيب ما أترخص وقت السفر إذا جلست هنا؟ إذا جلست في الطائف عند الوالدة؟ أيوة أجلس يومين يعني الجمعة. طيب. أطلع الخميس وأرجع السبت. طيب. فالمسجد مو بعيد، أنا أصلي في المسجد الحمد لله، لكن أحيانا أنام على الصلاة يعني أحصرهم طلعوا من المسجد. طيب. أصلي مثلا عصر ركعتين أصلي السفر. تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر أبو زياد؟ السؤال الثاني أنا لو حطيت يعني مثلا الوالد كفالة يتيم بالسنة يعني أنا والوالد يعني ينفع مثيل واحد ولا لازم كل واحد له يعني مبلغ معين؟ طيب طيب ياد. أم ماريا أم مريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أم مريم. سلام. بارك الله فيكم على البرنامج. حياك الله يا أختي الكريمة. نسأل شيخ، عندنا شجرة أشجار مثل شجرة الزيتون نخيل في جنب صرف صحي، والعرق بتاعها يتغدى من مرات جهة يتغدى من الصرف الصحي هذا، قالوا لنا لا ما تتاكلش هذه نجسة، معناها تتغدى من الصرف الصحي، ما الشيخ في هذا القول؟ طيب تسمعني جميعا إن شاء الله، شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا. آخر متصل معي أبو محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. أول شيء نحب معالي الشيخ سعد الله كثير أمثالكم تعالى، أيضا أنت يا أخ أحمد أحبكم بالله جميعا، أحبك الله يا أخي. ثانيا اليوم كنت في صلاة الجمعة عندما أتى الخطيب وبدأ المؤذن في الأذان، الذي بجانبي التفت إلي وصافحني، هل في ذلك شيء؟ يعني ما الحكم في ذلك؟ ما الضابط في ذلك عندما يدخل الخطيب؟ طيب جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا، شكرا لكم. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. سهيل يسأل عن النساء في الأعراس يضربن الطبول في الزواجات ويغنين بقصائد مغنى تغناها فنانون. استعمال الآلات في مثل هذه المواقع يشترط له أربعة شروط. أربعة شروط. نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. وقال فرق ما بين النكاح والسفاح ضرب الدف. فحينئذ نقول بأن استعمال هذا له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا خاصا بالدف وحده، وأما بقية آلات المعازف فإنه يمنع منها، فإن الأصل منع استعمال المعازف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ثم جاءنا هذا النص باستثنائه في الدف فيكون هذا خاصا بالدف وحده. الشرط الثاني أن يكون هذا في الأعراس فغيرها من المناسبات، أما الأعراس أو يوم العيد، أما في غيرها من المناسبات فإنه لا يجوز استعمال هذه الدفوف فيها، وذلك لأن النص إنما أباحه في هذا الموطن خاصة. الشرط الثالث أن يكون للرجال، أن يكون للنساء دون الرجال، فلا يجوز للرجال ضرب الدف، لأن الحديث لأن الفعل النبوي وحال الناس في عهد النبوة تخصيص استعمال الدف للنساء، فيكون مخصصا للدليل. الشرط الرابع أن تكون الألفاظ الملقاة في هذه في هذا النوع من أنواع استعمال الدفوف مما يباح، فإن كان مما يحرم سواء لحرمة لفظه أو لما يؤدي إليه من مفاسد أو لكون ذلك يعني الحرمة تشمل الفحش وغيره، لأن مرة قد يكون غيبة، ومرة قد يكون نميمة، مرة قد يكون سخرية، ومرة يكون التحريم بسبب كونه تقليدا للآخرين، ومرة لكونه استعمالا لحقوق آخرين لم يأذنوا به، إلى غير ذلك من أنواع المأثم. وبالتالي فإذا كان هناك مثلا أغاني محرمة تستعمل فيها معازف محرمة، فلا يحسن بأصحاب هذه الدفوف أن يستعملوا فيها تلك الألفاظ، لأنها قد تؤدي إلى ربط القلوب بذلك الأداء المحرم لهذه الأبيات. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عمر من الجزائر يسأل عن هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الزلزلة مرتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية؟ يعني ورد في سنن الإمام أبي داود من حديث أظن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، لعل هذا في سفر، بسورة الزلزلة في ركعتين في الركعتين، وقال لا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا، ويحتاج إلى مراجعة إسناده. نعم، بارك الله فيكم. يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صرف المرء ثلث ماله في العطر لا يعد مبذرا؟ نعم، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمال العطر ينبغي أن يكون بالاستعمال المعتاد، ولا يجوز الإسراف فيه لعموم النصوص المحرمة للإسراف والتبذير، قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. الأخ أبو خالد يقول عندي قرض كنت قد اقترضت من بنك ثم طلبت أحد المؤسسات أن يسددوا عني هذا القرض عبر شراء أسهم يملكونها في بنك البلاد وغيره وأسددهم أنا مقابل 3000 ريال. أظن سؤاله ليس على هذه الطريقة شيخ أحمد. نعم كما فهمت أنا ونرجع لفهمك. أعطيك فهمي وأجيب بعد ذلك على فهمك. نعم تفضلي. هو صاحب أرض قام جاءه شخص وقال أنا أريد أن أشتري منك الأرض كم قيمتها؟ قال مليون. قال أريدك أن تسجلها بمليون وثلاثمائة ألف. نعم. ويقوم البنك يدفع لك مليون وثلاثمائة ألف وتعطيني ثلاثمائة وتأخذ أنت المليون. المليون. نعم. هذا سؤال أبو يزيد مع الشيخ وهو سؤال آخر يعني. دعنا نكمل هذا. طيب. هو يقول بعت فلة بمليون وحسبتها بمليون وثلاثمائة ويأخذ الشاري 300 ألف مقابل أثاث وكذا وقد مضى على ذلك سنتان. نعم. الجواب أن هذا كذب. نعم. وأنه مما لا يجوز شرعا وأنه نوع من أنواع التحايل. قد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا والكذب محرم في الشريعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. والذي الواجب على أخينا الآن أن يقوم بإبلاغ المشتري فيقول إما أن تبلغ البنك أو أبلغهم أنا ويقوم بإبلاغ البنك من أجل تصحيح الوضع مرة أخرى لتبرأ ذمة الجميع. نعم. إذا كان الناس صادقين في تعاملاتهم أورثهم الله البركة وجعلهم الله لا يحتاجون للديون ولا إلى غيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. نعم. إذن الواجب عليه أن يبلغ البنك بذلك أول شيء يحاول في نعم. المشتري ليقوم المشتري هو بإبلاغ البنك لتصحيح الوضع فإن لم يبلغ المشتري البنك بذلك فإن البائع يقوم بإبلاغ البنك ليتخذ الإجراء المناسب في مثل هذا. بارك الله فيكم أحسن إليكم. نرجع لسؤال أبو خالد عليه قرضه يقول كان القرض عالي يعني علي فأردت ذهبت إلى مؤسسة على أن تسدد عني القرض في بمعنى يقرضونه أسهم في بنك البلاد يملكونها وثم يأخذ قرض آخر ويرجع لهم يسددهم خلال أيام معينة مقابل 3000 ريال. نعم. يعني الآن هو يريد أن يأخذ منهم 1000 يرجعها بعد 3 أيام. نعم. مقابل 3000 ريال. نعم. أو 100 ألف. أو 100 ألف. نعم. يأخذ 100 ألف. ليسدد به الدين الذي عليه وبعد 3 أيام يعيد هذه 100 ألف معها 3000. نعم. هذا هو الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وكون الإنسان يتقي الله سيجعل له مخرجا كما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليست حلول مشاكلنا المالية بالربا بل الربا يزيدها ويجعلها يجعل مشاكلنا تنمو وتزداد. بارك الله فيكم. هو كأنه يريد أن يقترض من هؤلاء هذه الأسهم وعليه دين مثلا 80 ألف أو 100 ألف. لن يأخذ نقدا هو سيأخذ أسهم ثم يبيعها هو ويأخذ هذه القيمة ويسدد قرض البنك الآخر بهذا يسدد القرض الأول عليه ثم يأخذ قرضا آخر من البنك نفسه ويعيد مبلغ قيمة هذه الأسهم يسددها مقابل 3000 أو زيادة 3000 ريال. وش موجب زيادة 3000؟ إنه معطوه يعني هو الآن سيشتري أسهما بزيادة عن ثمنها في السوق. ثمنها في السوق 100 ريال وبيشتريها منهم 100 وريالين مقابل أنهم يؤجلونها يومين. نعم. 3000 هذه ما الداعي لها؟ إذا كانت داخلة ضمن القيمة يعني إذا كانت داخلة ضمن القيمة لا بأس، أما إعطائها وجعلها نسبة من أجل هذا التأجير فهذا ما يصلح. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال من نورة وسؤال يتكرر كثيرا، عاني السعودة بمعنى تجعل اسمها عند الشركة وتعطيها مكافأة. نعم الذي نراه أن هذا نوع من أنواع الكذب، الدولة اتخذت هذا النظام من أجل تحقيق مصالح للبلد بجعل العاطلين يعملون وبجعل الناس يكون عندهم وظائف وبجعل الناس يتعلمون مهارات الأعمال، فعندما توجد مثل هذه الطرائق للكذب على الجهات الرسمية تنتفي هذه المقاصد والمعاني العظيمة. فأول هذا كذب، يقولون فلان موظف عندنا وهو ليس كذلك، والكذب حرام. وثانيا أن هذا مخالفة لولي الأمر، والله عز وجل قد أمر بطاعة صاحب الولاية. وثالثا أن فيه مناقضة للمقاصد الشرعية التي يقصدها ولي الأمر، وهي مقاصد حسنة جميلة تتحقق بها مصالح الخلق. إذا كان عند بعض الناس اعتراض أو يرى أن مثل هذا الأمر لا يحقق المصلحة، فينبغي به أن يناصح صاحب الولاية وأن يبين له الوجهة في كونه يتناقض مع المصلحة. بارك الله فيكم أحسن إليكم. محمد بن سلامة يسأل عن صلاة الضحى، هل يجوز أن يصليها المرء بسلام واحد، يصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ يعني نحن نبحث عن الأفضل، فالأفضل أن يقسم الصلوات فيصلي كل ركعتين بتسليم ولا يجمع 4 ركعات بتسليم واحد. وقد اختلف العلماء في الجواز، بعضهم منع قال ما يجوز أن تجعل 4 ركعات بتسليم واحد، ويستدلون على ذلك برواية في حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وآخرون أجازوه. فكون الإنسان يترك الفاضل الذي وقع الاتفاق على جوازه ومشروعيته من أجل أمر مفضول مختلف في جوازه ليس من المناسب. نعم بارك الله فيك. يقول في سؤال الآخر، هل إذا نمت عن صلاة الفجر ثم قمت بعد شروق الشمس وأنا من عادتي أن أصلي الشفع والوتر قبلها، أن أصلي صلاة الشفع والوتر أم أبدأ بصلاة الفجر؟ صلاة الوتر ينتهي وقتها بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر فحينئذ لا يكون هناك وقت لصلاة الوتر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة بعد صلاة العشاء إلى الفجر، فحينئذ بمجرد بدء المؤذن بأذان الفجر يمتنع الناس عن صلاة الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، من فاته صلاة الوتر بالليل فإنه يصليها ضحى شفعا وتكون قضاء. ومن ثم يجب على الإنسان أن يحرص على أداء الصلوات في وقتها ويتخذ الأسباب لذلك، ومن ذلك صلاة الفجر. على المؤمنين جميعا أن يؤدوها في أوقاتها، فقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي يجب أداؤها في وقتها المحدد شرعا. وقد قال رب العزة والجلال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في هذا الواجب الشرعي، بل عليه أن يبذل الأسباب من النوم مبكرا، فمقابلة رب العزة والجلال في صلاة الفجر خير من مقابلة أولئك الذين يجالسهم الإنسان في ليلة. ويجب عليه اتخاذ المنبهات والوسائل التي توقظه ليؤدي الصلاة في المسجد مع الجماعة في وقتها. بارك الله فيكم. أبو جوري يسأل يقول يصادف عاشوراء يوم السبت حسب إعلان المحكمة العليا، ما صحة حديث لا تصوم السبت إلا في فريضة؟ نعم هذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، حتى قال ولو وجد أحدكم لحن يضعه في فيه، وهذا حديث جيد الإسناد. لكن إذا كان هناك خصائص خاصة كمن صام الجمعة والسبت فإنه لا يدخل في هذا النهي. فقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا على أن الإنسان إذا صام الجمعة والسبت لا يدخل في النهي. نعم. وهكذا إذا كان هناك أشياء خاصة في موسم معين فإنها لا تدخل في النهي العام. نعم. من مثل ما لو وافق يوم السبت يوم عرفة فإنه حينئذ يصام يوم عرفة ولو كان يوم السبت لأنه قد ورد فيه دليل يخصه. نعم. فبالتالي هذا الحديث الذي فيه النهي عام قد وردت له مخصصات، ففي مواطن الخصوص نعمل فيها بالدليل المخصص الذي يجيز صيام يوم السبت. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو زياد يسأل يقول في جدة وأطلع لوالدتي في الطائف فهل يترخص برخص السفر؟ نعم، من ذهب من جدة إلى الطائف فهو مسافر. نعم. وبالتالي يجوز له أن يترخص برخص السفر، لكن يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد لأنه يسمع النداء. بارك الله فيك. أبو محمد يقول كنت في صلاة الجمعة ثم والمؤذن يؤذن صافحني من بجواري. نعم، وقت الأذان لا بأس، المنهي عنه الحديث والحركة في وقت الخطبة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار في الديوان الملكي، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزاك عنا خير. وفقك الله وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، كما أسأل الله لإخواني من مخرج وفنيين التوفيق للخير. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم كن مؤيدا ونصيرا لإخواننا في بلدنا العزيز فلسطين. اللهم انصر جنودنا المرابطين وانصر أهل الحق والعدل في كل مكان. هذا وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.